الحرم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. بحديث كيف جئت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسانة من الناس قد مرضت عهودهم وخفت أماناتهم. وقضي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن تقابل إيجار مقابل أشهر فكنتها، فعلى أي أساس وبأي وجه حق تأخذ مالا من المالك؟ هل يجوز تسميح لون الشعر بمال الإكسجين؟ هو أن يزيل لون الشعر الأسود ويعطي أصفرا أو أحمرا، هذا يعتبر تغيير لخلق الله. إذا شهد الأطباء أن هذا لا يضر بالشعر ولا يؤثر على سلامته فلا بأس، وقد حث النبي على تغيير الشعر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا، لقد أحاطت بنا يا رب بأساء، نشكو إليك خطوبا أنت تعلمها، ونحن بها ولها حقا أحقاء. زلازل زلازل تخشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال أحياء. زلازل تخشع الصم الصلاب لها، وكيف يقوى على الزلزال أحياء. مضى دقيقة يرج الأرض فانصدعت عن منظر فيه الناس أشواء، مضى دقيقة يرج الأرض فانصدعت عن منظر فيه الناس أشواء، وماجت بهم أرضهم كأنهم ركاب بحر، كأنهم ركاب بحر، فاجأتهم الريح هوجاء. فيا أيها الغافلون عن طاعة الله هيا، فيا أيها الغافلون عن طاعة الله هيا، فيا أيها الغافلون عن طاعة الله هيا، فإنما هو إنذار وإرجاء. ويا أيها الطابع، ويا أيها الطبيعيون مهلا مهلا، فإنما هو قدر من ربنا وقضاء. أحبتي في الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لما آلت إليه أمتنا لمحزونون لمحزونون. شاء الله جل وعلا أن يوقظ في الأيام القليلة الماضية العقول النيرة والقلوب المؤمنة الحية الخيرة بهذه الزلزلة التي وقعت في مصرنا حفظها الله وحماها، هذه الزلزلة التي فصمت العرى